إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إخواننا في الله مجلسنا العاشر بعد المئة من دروس التفسير من كتاب الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى، التاسع بعد المئة، واليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم سنة 39 بعد الأربعمائة والألف. واليوم إن شاء الله نفتتح سورة آل عمران بتوفيق من الله تبارك وتعالى. سورة آل عمران هي السورة الثالثة ترتيب القرآن بعد الفاتحة والبقرة، وعدد آياتها في أغلب أقوال المفسرين 200، وبعضهم يقول 200 إلا آية، واختلاف العدد إما أن يكون بسبب البسملة، وإما أن يكون في دمج آيتين في آية، والأمر في ذلك يسير. وقد قال الإمام ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرم المجيد: هي مدنية بالإجماع، سورة آل عمران مدنية، يعني نزلت في المدينة النبوية بإجماع المفسرين. لماذا سميت آل عمران؟ لماذا سميت هذه السورة بآل عمران؟ يقول العلامة الشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله في كتابه محاسن التأويل: سميت بذلك بسبب اصطفاء الله تعالى آل عمران، وهم عيسى ويحيى ومريم وأمها. نزل فيه أي آل عمران في هذه السورة ما لم ينزل في غيره، إذ هو بضع وثمانون آية، وقد جعل هذا الاصطفاء دليلا على اصطفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله متبوعا لكل محب لله ومحبوب لله. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأعظم دليل على محبة الله تعالى هو اتباع سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد ذكر آل عمران وعمران في هذه السورة مرتين في آيتين متتاليتين، في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات، وفيها: وإني سميتها مريم، إلى آخر الآيات. وهنا تنبيه: عندما نقول مريم ابنة عمران، وعندما نقول إذ قالت امرأة عمران، من هو عمران هذا؟ كتاب الله موسى بن عمران، وعندنا مريم ابنة عمران، فهل بينهما صلة؟ بعض المفسرين كما قال مقاتل بن سليمان يقول عمران في الآية هو أبو موسى وهارون، هذا قول بعض المفسرين مثل مقاتل بن سليمان. وقال الحسن وغيره عمران هو أبو مريم، ومعنى ذلك أنه ليس أبا موسى، وليس أبا موسى. ورجح المحققون من المفسرين أن القول الثاني هو الصحيح، أن عمران الذي هو والد مريم ليس هو عمران والد موسى، بدليل القصة والتسلسل إنما هو والد في عيسى ابن مريم ابنة عمران. وبين العمرانين عمران والد موسى وعمران والد مريم، وبين عيسى وموسى نحو 1600 أو أكثر، بعض العلماء يقول 1800 سنة. فلا شك ولا ريب أن الأمر ليس كذلك. مع التنبيه إلى شيء آخر، وهو أننا إذا نظرنا في القرآن الكريم كله من حيث أسماء الصور نرى أن كل سورة في القرآن الكريم إنما يذكر اسمها بحسب أبرز ما في السورة. ولو تأملنا سورة آل عمران لا نرى فيها ذكر ما يتعلق بخصوص موسى وهارون، وإنما كلها نجد أن أغرب ما فيها وأن أجل ما فيها هو قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، وما تجلى في ذلك من مظاهر الألوهية والعظمة الربانية بولادة مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الإشكال قديم وليس بجديد، فعندما جاء وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن إشكالاتهم وأسئلتهم هذا السؤال. ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يعني في القرآن يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يا أخت هارون وصل مريم، ابنة عمران أيضا وصل مريم. والإشكال قائم، إشكال الدين التصوري بين موسى وعيسى كذا وكذا، كما قلنا بعض علماء يقول 1800 سنة. قال فرجعت، المغيرة رضي الله عنه يقول فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، وهذا أسلوب عربي معروف. الآن يقولون يا أخ العرب يا أخ قريش، وهو يكون بينهم يعني ليس صلة مباشرة صلة الشقيق بالشقيق، وإنما هذا من استعمالات العرب واستعمالات اللغة، كما يقول فلانة أخت الرجال، هذا لا يزال إلى الآن هذا المثل، يقولون فلانة من النساء أخت الرجال، يعني أنها قوية وثابتة ورصينة و يعني لها من الصفات التي تجعلها تعتمد على نفسها في المصاعب وفي الأمور العسيرة. فالإشكال الذي ورد على آية يا أخت هارون هو نفسه ما يرد على ما إذا هذا الإشكال تم الجواب عنه في عصر النبي من النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه. الألوسي رحمه الله في تفسيره، وأرجح الأقوال أن الألوسي بهمزة القصر أو بهمزة القصر وليس بالمد، بعض الناس يقول الألوسي وإنما هو الألوسي، يقول في تفسيره روح المعاني: قال ويرجح كون المراد به أبا مريم أن الله تعالى ذكر اصطفاءها ونص عليه، وأنه قال سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فهذا شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله وآل عمران. هنا تنبيه كلي متعلق بسور القرآن عامة، وهو أن سور القرآن كثير منها له أسماء متعددة وليس اسما واحدا. يعني سورة الفاتحة، سورة الفاتحة هل لها فقط اسم الفاتحة أم لها أسماء متعددة؟ وبعض هذه الأسماء هي أوصاف، وبعض هذه الأسماء هي أوصاف، يقال فيها سورة الصلاة، يقال فيها سورة المثاني، وهو إلى آخره. كذلك كثير من سور القرآن وألفت كتب مستقلة من بعض العلماء المعاصرين فيما يتعلق بأسماء القرآن وسور القرآن. سورة آل عمران من ضمن أسمائها الشهيرة أنها سورة الزهراء، وذكرنا في المجلسين السابقين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماهما الزهراوين، الزهراوين. وبعض العلماء يقول تسميتها بالزهراء لأنها يعني نيرة وفيها عظمة الإسلام والعقيدة ومصطلح ذلك، وبعضهم يقول كما قال القاسم في تفسيره: سميت بذلك لأنها كشفت ما التبس على أهل الكتابين التوراة والإنجيل من شأن عيسى عليه السلام، يعني أنها أظهرت ذلك الشيء المظهر والمضيء البين النير. إذن هذا اسم. كذلك من ضمن أسمائها أنها سورة طيبة، سورة طيبة، وقد ورد هذا الاسم في سنن سعيد بن منصور، في سنن سعيد بن منصور من طريق أبي العطاء وهو تابعي، يقول اسم آل عمران في التوراة طيبة. وكذلك ورد مثل هذا الاسم نفسه في سنن الدائي، في سنن الدائي أيضا التابعي اسمه أبو السليل، اسمه أبو السليل، يقول سورة طيبة هي سورة آل عمران. وبعض العلماء قال سميت طيبة لجمعها أصناف الطيبين في قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا هؤلاء هم أطيب الناس، وبالتالي جاء هذا الوصف من هنا. وأيضا سميت سورة الكنز، سميت سورة الكنز كما سماها الإمام أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط وغيره من أهل العلم. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران. فهو كما قلنا وصف أطلق محل الاسم، ويقول نعم كنز فسمي كنزا على هذه التسمية. وهنالك أسماء أخرى ذكر بعض المفسرين لكن يعني بغير دليل اجتهادا، ذكروها اجتهادا كأوصاف. بعضهم قال سورة الأمان، بعضهم قال سورة المجادلة أو المجادلة، وبعضهم يقول سورة الاستغفار، وبعضهم يقول سورة المعنية. هذه كلها أسماء اجتهادية، لكن الصحيح أنه لم يرد عليها دليل صحيح صريح. ومن باب ذكر الشيء بمثاله، انتشر في الأيام القليلة الماضية في الصحف وعبر بعض وسائل الإعلام وفي كثير من وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت الناس في بيوتهم وفي جيوبهم وعقولهم وقلوبهم، وجود خطأ في مصحف نشر في بعض الدول العربية. يقولون وجد خطأ في بعض السور القرآنية، وهي سورة الإسراء، فكتب عنها أنها سورة بني إسرائيل. وطبعا بدأ التأويل والتعطيل والتجهيل، لماذا اليوم تكتب سورة بني إسرائيل وبخدمة من؟ كأن الأمر له علاقة يعني سياسية وأهداف استعمارية وغير هذا وذاك، وهذا كله في الحقيقة كلام باطل غير صحيح. وأنا قرأت في صحيفتين خبرين. الخبر الأول فيه إقرار بوجود هذا الخطأ في العنوان، مع أن في الشرح لا يوجد هذا الخطأ، لكن يوجد تقصير في البيان. فذكر سحب المصحف من الأسواق، لكن ما العلة؟ وقد بينوا أن تسمية بني إسرائيل تسمية صحيحة، فلماذا سحب؟ الصحيفة الأولى لم تعلل السبب. الصحيفة الثانية عللت السبب، فقالت لم يسحب المصحف لتغيير هذا الاسم، فهذا الاسم صحيح، لكن سحب المصحف لأنه كتب بالأسلوب الباكستاني، كتب بالأسلوب الباكستاني يعني ليس بالخط النسخي المشهور الذي تكتب فيه المصاحف، وإنما بخط يكتبه الإخوة في الهند والباكستان، الإخوة المسلمون في الهند والباكستان. هو طبعا خط عربي، هو خط عربي ألف باء تاء جيم حاء إلى آخره، لكن طريقة الخط قد تستعصي عليه، لأننا تعودنا النظر والقراءة في المصاحف التي تكتب في مصر والشام وغير ذلك. وكذلك الإخوة الباكستانيون أيضا، كما أنه يستعصي علينا قراءة الخط غير النسخي، هم يستعصي عليهم قراءة الخط النسخي. إذن هنا نقطة، وهي أن تسمية سورة الإسراء ببني سورة بني إسرائيل تسمية صحيحة. وردت هذه التسمية في حديث رواه الإمام البخاري في صحيح، طبعا حديث عن الصحابة ليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأمانة العلمية. وكذلك حديث آخر رواه الإمام الترمذي، وهنالك حديث ثالث رواه ابن أبي شيبة المصنف، ورابع رواه الإمام أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ. هذه واحدة. ثانية، أن بعض أقدم وأوثق وأتقن نسخ المصاحف المكتوبة من أشهر الخطاطين والعلماء العرب المشاهير التي لا تزال محفوظة إلى هذا اليوم كتبت باسم سورة بني إسرائيل، كما في المصحف المخطوط بيد أبي الحسن علي بن هلال سنة 91 و300، وهو موجود في بعض الجامعات السعودية صورة. وكذلك نسخة ياقوت المستعصي، وهو من أشهر النساخين والخطاطين، ونسخته نسخت سنة 98 و600، كذلك أيضا موجودة صورة هذه النسخة ومتوارثة. وعنون سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل عدد من شيء كبار المفسرين أشهرهم الإمام الطبري شيخ المفسرين والبيضاوي وابن الجوزي وغيره، بل ورد هذه التسمية في كتاب ليحيى ابن سلام اسمه كتاب التصاريف. ويحيى ابن سلام متوفى سنة 200 للهجرة، يعني هذا من أقدم المصادر، ولو أننا بحثنا ورقبنا نجد أو قد نجد ما هو أقدم. لكن رواية الحديث عن بعض الصحابة في البخاري والترمذي وغيرهما وإقرار بقية الصحابة لهذه التسمية لا شك ولا ريب هو أقوى دليل على ذلك كله. العلامة الفيروزابادي صاحب كتاب القاموس المحيط وهو من أجل المعاجم اللغوية العربية له كتاب اسمه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، يقول من أسباب تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل أنها بيّنت فساد حال بني إسرائيل. إذن ما توهم من قبل العامة والدهماء أن هذا تحرير وتغيير وأن هذا التغيير سياسي وله أبعاد وإلى آخره، الواقع الشرعي والعلمي عكس ذلك تمام، عكس ذلك تمام. يعني سورة البقرة الكل يعرف سورة البقرة، والحمد لله يعني قرأنا تفسيرها هنا وكيف فعل بنو إسرائيل بما أمره الله تعالى بذبحها امتحانا لهم اختبارا وإلى آخره. سميت السورة كاملة بسورة البقرة لماذا؟ أيضا كشفا لبيان حال بني إسرائيل وكيف فعلوا وكيف قالوا إلى آخره. الحافظ برهان الدين البقاعي ذكر شيئا يعني قد يكون أيضا فيه نوع من الغرابة لبعض العامة من الناس الذين لا يقرؤون كتب العلم ولا ينظرون له. كتاب طبع في 3 مجلدات اسمه مصاعد النظر، يقول ولسورة الإسراء أسماء غير اسم الإسراء وغير اسم بني إسرائيل، وهما سبحان والأقصى. أحد أسماء سورة الإسراء سورة الأقصى وسورة سبحان. طبعا المناسبة بين الأسماء واضحة، سبحان وهو أول كلمة في السورة والأقصى لأنه ذكر فيها الإسراء والمعراج كما هو معلوم. هنا تأتي قد يقول القائل طيب ما معنى يعني لماذا بني إسرائيل، لماذا بنو إسرائيل؟ نقول ابتداء إسرائيل هو نبي الله يعقوب، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير إجماع المفسرين على ذلك. يقول أجمع المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وإسرائيل كلمة مركبة في اللغة العبرانية، إسرائيل كلمة مركبة، إسرائيل عبد الله، فاسم إسرائيل ابتداء الذي هو نبي الله وليس من انتسب إليه بالزور والمعتاد من قتلة الأنبياء ومغتصبي الأراضي والمقدسات، أنه اسم رائع وعظيم وجميل، لكن أولئك انتسبوا إليه ليزينوا صورتهم القبيحة وصفتهم المجرمة. لذلك عدد من العلماء يقول لا يجوز أن نسمي دولة الكيان الصهيوني بإسرائيل، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله وذكر اسمه على التشريف في القرآن العظيم، فكيف يسمى المكان المجرم المكان الذي ليس له من الحق ولا من الهدى ولا من الديمومة في شيء باسم هذا النبي العظيم الجليل؟ يقال دولة اليهود، الكيان اليهودي، الكيان الصهيوني، أما أن يقال إسرائيل فإسرائيل نبي مكرم مبجل في كتاب الله تبارك وتعالى. ونذكر أيها الإخوة من قبل ومن بعد بقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر قادم لا شك ولا ريب، لكن هل نحن المسلمين في هذه الأزمان نستحق النصر ونحن متخلفون عن الشرع ومخالفون للهدي وبعيدون عن كتاب الله؟ والله سبحانه وتعالى ربط النصر لنا بنصرتنا له: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا يوجد شيء من الأسئلة فيما تقدم فنحن معكم، والله يوفقنا وإياكم إلى كل خير في الدين والدنيا. تفضل. نعم، أصل التسمية، أصل التسمية كما أشرنا هو اسم لأشهر أو أعظم أو أجل ما ورد في ذكر السورة. لذلك ورد في حديث ضعيف، ورد في حديث ضعيف قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا سورة البقرة ولا تقولوا سورة آل عمران، ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران. هذا الحديث مع أنه ضعيف لكنه يدل على واقع وعلى معنى صحيح. فالآن أسماء السور كلها موجودة بالأدلة وبالنصوص، إما عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نفسه، وإما عن الصحابة كما في سورة الإسراء وفي غيرها من السور، وكذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد ذكر تسميات أخذها سيدنا عثمان أو غيره من الصحابة عندما كتبوا السور ونسخوها، فوافق ما في السطور ما في الصدور ما كتبه نسخ كتاب المصحف مع ما حفظه حفاظ الصحابة وقرأهم، ثم على أن هذه السورة اسمها كذا أو أنها توصف بكذا، وعلى ضوء ذلك وقع تعدد الأسماء. وأحيانا هنا نقطة مهمة جدا، أحيانا تعدد الأسماء يدل على مزيد الشرف، تعدد أسماء الشيء يدل على مزيد الشرف، طبعا أحيانا وليس دائما، وهذا لا شك أعظم شيء لأنه كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى هو الكمال والجلال كله، والله الموفق. نعم تفضل. حد يقول اليوم يرجعون في مسيرهم إلى بني إسرائيل، بعضهم وبعض، وإلا هؤلاء أكثرهم مرتزقة وأكثرهم أشتات وأكثرهم من هنا وهناك وهنالك، يعني وقد يكون الأكثر ليسوا من بني إسرائيل أو من عقب بني إسرائيل، وإنما الأكثر هم من شتات الناس عبر البلاد شرقا وغربا حتى وصلوا إلى الهند وإلى أثيوبيا وغير ذلك. الله تعالى أعلى وأعلم. نعم. كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن يا بني إسرائيل؟ كانوا موجودين في ذلك الحين، ثم القرآن الكريم يتكلم عن تاريخ. القرآن الكريم لو أننا تأملنا ذكر الأنبياء فيه أكثرهم الأنبياء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل. لذلك في البخاري: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي. فقصة بني إسرائيل وتاريخ بني إسرائيل في القرآن العظيم ألف فيه بعض الباحثين رسالة الترابي في 800 صفحة بذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم. نعم. والله تعالى أعلم. أنا عنده سؤال فقط. الأصل المصحف الآن الأصل باكستاني الأصل توقيتي لا ليس لي لا لا أتكلم عن الرسم، أتكلم عن أسلوب الكتابة. الرسم واحد لكن لا عندنا خط الرقعي، عندنا خط الديواني، عندنا خط الثلثي، عندنا خط النسخي. هذا الخط الذي مصاحفنا التي نقرأه خط نسخي. في الباكستان نفس الرسم المصحف لكن طريقة رسم الحرف تختلف. أما الرسم المصحف الهمزة والواو والألف والمدود كلها نفس الشيء. لذلك نحن نستطيع أن نقرأ ونستطيع أن نقرأ لكن العين لا تتقبل صورة الرسم المغاير. نعم الله تعالى أعلى وأعلم.